وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون علينا به مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل فردوسك الأعلى هي دارنا ومأوانا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا سكرات الموت، ووسع لنا في قبورنا، وأونس وحشة قبورنا، وأونس وحشة قبورنا، وأنر ظلمة قبورنا. اللهم يمن كتابنا، ويسر حسابنا، وثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبتنا عند الوقوف بين يديك، اللهم ثبتنا عند سؤالك يوم العرض عليك، اللهم ثبتنا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتاك بقلب سليم. اللهم سلم ألسنتنا، وسلم قلوبنا، وسلم أبصارنا وأسماعنا، وسلم أيدينا، وسلم أرجلنا يا أرحم الراحمين، حتى نلقاك طاهرين متطهرين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لا تحرم هذه الوجوه من النظر إلى وجهك الكريم، اللهم لا تحرمها من النظر إلى وجهك الكريم يوم القيامة، اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام حيثما كنا، وقنا السوء بما شئت وكيف شئت، إنك على ما تشاء قدير. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، الحمد لله على كل حال، ونعوذ بك من أحوال أهل النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا ميمونا، وتفرقنا منه تفرقا سالما موفقا معصوما، ولا تجعل منا ولا معنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تحرمنا من فضلك وجودك في هذا الشهر الكريم. اللهم تقبل صيامنا، وتقبل دعاءنا، وتقبل قيامنا، واجعله خالصا لوجهك الكريم. نلقاك به مؤمنين تائبين طائعين يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا عيبا إلا سترته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضيقا إلا وسعته، ولا دينا إلا أديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عدوا إلا خذلته، ولا مؤمنا يعني كلمتك إلا أعنته ونصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا القرآن، وحفظنا القرآن، وارزقنا العمل بالقرآن، وارزقنا تلاوته على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم نورنا بالقرآن الكريم في الدنيا، اللهم اجعله لنا شفيعا يوم القيامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ثبت إخواننا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم ثبت أخواتنا، اللهم طهر قلوبهم، اللهم ارزقهن الإيمان والثبات، اللهم بارك لهن في أزواجهن، وبارك لهن في صحتهن، وبارك لهن في ذرياتهن. اللهم ثبتهن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم اهد شباب المسلمين، اللهم قوهم على طاعتك ومرضاتك، واجعلهم جنودا مجندين من أجلك، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لهم وارحمهم، وعافهم واعف عنهم، ووسع مدخلهم، وأكرم نزلهم، واغسلهم بالماء والثلج والبرد، ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم نور لهم في قبورهم وأفسح لهم فيه. اللهم اغفر لنا ولهم، ولا تحرمنا أجرهم، ولا تفتنا بعدهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل صيامنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من الذين غفرت لهم في هذا الشهر الكريم واجعلنا من الذين رحمتهم برحمتك في هذا الشهر الكريم واجعلنا من الذين اعتقت رقابهم من النيران. اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ملك البلاد إلى طاعتك ومرضاتك وارزقه بطانة الخير يا ذا الجلال والإكرام ووفقه للعمل بكتابك ووفقه يا أرحم الراحمين للعمل بكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم واغفر له وتب عليه وعافه واعف عنه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المؤمنين. اللهم إنا ببابك فلا تطردنا من رحابك وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. وصل اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.